عالما موضوع الحكم نكر منون هذا استثناء يفيد الاطلاق البدلي مثل اعتق رقبه. وبالنسبه الى متعلق النهي لا تكذب لا تجب خام يفيد الاطلاق هذا القول بالتفصيل ناظر شنو هو الى عالم الجعل مرحله الحكم الكلي. فالان يندفع الاشكال والاعتراض من قبل بعض الاساتذه وشراح الحلقه ثالثا ويا ليت ولكن خوف الخير في مواقع نجاوب ان السيد رحمه الله لما قال وتحقيق الحال في هذه المساله يوافي في بحث ولو جاء اشاره خلاصه الدليل لا يضر خلاصه للمطلب ولما اختاره قدس الله نفسه الزكيه من القول شنو بالتفصيل بين متعلق الحكم وموضوع الحكم لا كما اختاره المحقق آغا ضياء من أن الأصل هو شنو إنتاج الإطلاق البدلي ولا ما اختاره المحقق الأصفهاني من أن الأصل إنتاج الإطلاق الشمولي وما عدا ذلك يحتاج إلى عناية وقرينة إضافية وخارجية. السيد الشهيد رحمه الله اختار القول بالتفصيل ولا كما حاول السيد الخوئي أن يجيب عليه بدقة أطروحة أنه لا شمولية ولا بدلية وأنما قرينة حكمة تنتجنه مجرد الإطلاق وأما البدلية والشمولية فبحاجة إلى قرينة. واضح الآن لب المطلب وعصارة الفكرة. القول بالتفصيل هو الذي اختاره السيد الشهيد رحمه الله يجيب على هذا الاعتراض من بعض الأساتذة للحلقة الثالثة إذا سامعين دروس بعض أساتذة أن يقولوا هذا في مقام الامتثال بينما النزاع في مرحلة الجعل الكلي والحكم الكلي فقد أجبنا بما يتناسب مع المقام. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها لكن هذا في مرحلة الامتثال إنه كلامنا وين في مرحلة الحكم الكلي والجعل بالحظ حكم. وحيث إن الأمر بالطبيعة يستدعي إيجادها هذا في الامتثال صلي تحقق الامتثال بإتيان فرد من أفراد الطبيعة فيكفي إيجاد فرد من أفراد الطبيعة. التنبيه الرابع أنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا واستيعابيا يسري الحكم لاحظ الحكم من الذهن إلى الخارج وهذه فائدة استحضار شنو الصورة الذهنية باعتبار اتحاد الماهية ذهنا وخارجا حينما تكلم السيد رحمه الله حول شنو حول القضية الحقيقية والقضية الخارجية كان شنو الغرض أن الحكم فعل من أفعال النفس نشاط ذهني فأي ارتباط له بالخارج قلنا الرابطة هي الماهية البرمائية التي هي محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني. قال إنه في الحالات التي يكون الإطلاق فيها شموليا وخلاصة هذا مولانا هذا التنبيه سؤال مطروح متى يصير الحكم فعليا مو أكو مرحلة إنشاء وأكو مرحلة فعلية جعل مجهول هني سؤال متى يصير الحكم فعليا جواب إنما يصير الحكم فعليا عند صيرورة موضوعه فعليا فإن فعلية الحكم لا تتحقق إلا بتحقق فعلية موضوعه لأن الحكم تابع للموضوع فإذا صار موضوع الموضوع فعليا صار الحكم شنو فعليا أما إذا كان الموضوع إنشائيا فيبقى الحكم إنشائيا. مر علينا هذه على رأي النائين والسيد الإمام أن الحكم له مرتبتان وعند المحقق الخراساني كم مرتبة للحكم